من الفوائد أن الاستقامة من كمال الإيمان وحسن الإسلام. من الفوائد أن استقامة القلوب سبب لاستقامة الجوارح. من الفوائد أن التعبير بلفظة الاستقامة، يعني إذا رأينا إنسانا مستقيما على طاعة الله فالتعبير بلفظة الاستقامة أولى من التعبير بلفظة الالتزام، لكون لفظ الاستقامة هو الوارد في الكتاب والسنة، فنقول هذا رجل مستقيم، وهذا أولى من أن نقول هذا رجل ملتزم، كما سمعتم، لأن الاستقامة هي التي وردت في الكتاب والسنة، والتعبير بما ورد في الكتاب والسنة أولى.